أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ضيوف بيت الله، أحباب رسول الله، أيها المجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سعداء جدا في هذه الليلة المباركة من يوم الجمعة الرابع من أكتوبر للسنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، الموافق للثامن من ذي الحجة للسنة 32 من القرن 15 الهجري. إذن منذ أو في يومي 26 و27 من أكتوبر لهذه السنة، بالمركز الجامعي هنا بغردية أقيم الملتقى الوطني حول قطب الأئمة الشيخ الطيش رحمه الله. إذن في هذه الليلة يسعدنا أن نستضيف فضيلة الدكتور إبراهيم بكير بحاز، وهو أحد المنظمين أو المشاركين بقوة في هذا الملتقى، ليقدم لنا عرض حول هذين اليومين. فليتقدم أو فليتفضل موفقا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء بحق من عند ربه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله. اللهم يسر لنا أمرا رشدا، ارشدنا وارشد بنا، وارشد أمة الإسلام، وارشد أئمة المسلمين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة السبت التاسع من شهر ذي الحجة، هذه الأيام الفضليات من أوائل شهر ذي الحجة، أتشرف أن أكون بينكم في هذا المسجد العامر إن شاء الله، لكي نتداول في شأن ملتقى كان كما تفضل المقدم كان في جامعة غردايا وفي المركز الجامعي بغردايا. وأود أن أعرج قبل ذلك إلى ملتقى سبقه كان في الأردن. يقول ملتقى يسبقه الملتقى الشيخ طفيش التوه في الأردن السنين 11-12 أكتوبر 2011، يعني تقريبا 12-13 يوم جاري قنديقن. يقول في الأردن يقول داني تغرديت يدور الملتقى أنون أنون، يقول حول الإباضية والشأن الإباضي العماني، وضيضا حول الشيخ طفيش، والشيخ طفيش يعني الميزابيين ويعني الإباضية ويعني الإسلام والمسلمين بصفة عامة. ونن أردن كان في جامعة آل البيت، ربما تسلم في جامعة آل البيت دي سجل كرسي قرنس كرسي الإباضية إلا يتحول، وسمي وحدة الدراسات العمانية. هذه الوحدة أو الوحدة إلا في جامعة آل البيت في مدينة المفرق، تمدين تبعد إلى شمال دمشق إلى شمال عمان عاصمة بحوالي 70 كيلومتر، يقعد أو الملتقى وهو بعنوان التواصل الحضاري العماني المغاربي في العصر الحديث، يعني العلاقات العمانية المغاربية المغاربية، يعني عمان وليبيا، عمان وتونس، عمان والجزائر، عمان وتونس والمغرب الأقصى، عمان وموريتانيا. وبطبيعة الحال من عمان والمغارب يعني أكثر العلاقات وأعمق العلاقات وأكثف العلاقات هي العلاقات العمانية الجزائرية، والعلاقات ضمن الجزائر العلاقات العمانية الميزابية، وحوالي وجار 70 محاضرة في يومين، كل حد يتوشس 10 دقائق مش كدي السيول في مواضيع من هذه العلاقات، منذ أن بدأت العلاقات بحملة العلم إلى شمال إفريقيا عن طريق قبل حملة العلم غنى سلمة بن سعد، وطلبت سلمة بن سعد عند عبد الرحمن بن رستم وأبو الخطاب عبد الأعلى، وهؤلاء بطبيعة الحال هم حملة العلم الإباضي، والإباضية أساسها وإمامها جابر بن زيد العماني شيخ العمان، علاقات العمانية، ثم المراسلات والاتصالات وإرسال الكتب مثل ما فعل الإمام عبد الوهاب لما أرسل أموال إلى المشرق وجاءت أحمالا من الكتب واطلع عليها الإمام عبد الوهاب، وظلت المغاربة كل ما غادعت غير سنك طارئ منازل من نوازل في الفقه، خاصة في الفقه السياسي، يرسلون إلى المشرق إلى الربيع بن حبيب صاحب المسند الربيع صاحب كتاب الصحيح المعروف في الحديث عند الإباضية لما كان إماما في المشرق، ويرسلون إليه وإلى من جاء بعده، ثم العلاقات مع محبوب بن الرحيل إلا نتغ مثلا يجتمع بالإباضية في موسم الحج أنمارو، في مثل هذه الأوقات كان إباضية المغرب وإباضية المشرق يجتمعون في موسم الحج في منى ويتداولون شؤون الإسلام وشؤون المسلمين وشؤون الإمامة وشؤون الرستميين وشؤون ما بعض الرستميين، على خطر العلاقات ظلت مستمرة إلى زماننا هذا، لبضيان العلماء لن تملقن مع العلماء مثل الشيخ الخليلي الشيخ أحمد بن سعود السيابي مشايخ عمان مع المشايخ النغ الشيخ عبد الحميد ناظر الأوقاف، ربما ربط الرحم أيضا حتى ربما أكيد مع الشيخ الناصر المرموري مع الشيخ محمد ربط الرحم دغنتا الشيخ محمد الرجوم محمد بن بكير الرجوم، إذن كانت علاقات يعني متواصلة جدا، ثم أو الملتقى أيضا يسيول في العلاقات اللي أنت بين عمان والشيخ طفيش، العلاقات بين عمان والشيخ أبو إسحاق إبراهيم طفيش ونتغن مصر وكان ممثل عمان في الأمم المتحدة، والشيخ وعلاقة عمان أيضا بالشيخ أبي اليقظان، أبو اليقظان كان يكتب عن الشأن العماني في جرائده الثمانية، كان يتابع الشأن العماني يعد العلاقات، ثم أدنس العلاقات إلى يومنا هذا عند العمانيين إلى سيد عز من داني مثلا في معهد الحياة ومعهد عمي سعيد، وكذلك العلاقات عند طلب مغلا قطعا إلى معهد العلوم الشرعية و يعني يتحصلون على شهادة الليسانس هناك، أما العلاقات أيضا التي كانت عبر الأساتذة الذين رحلوا إلى عمان مثل دكتور باجو مثل دكتور بوحجام مثل متحدث، كنا هناك في عمان ندرس أبناء عمان في المعاهد العليا، في حاليا الدكتور عمار يسد مصحي الذي سماره لمدة 4 شهور، يعني دقن مثل 4 شهور مغلقة لكي يعني الشيخ مصطفى باجو مصطفى صاحب من باجو الدكتور يزوي إلى عمان مشكدي استعزم ديس طلبة الدراسات العليا ماجستير كل بن في جنح داد يكون متخصص في أصول الفقه إباضي مش كسني استعزم الفقه الإباضي وأصول الفقه عند الإباضية، ولو فينا كان الدكتور باجو في الإباضية إزمدي عد أستاذ دكتور معناه بروفيسور ولم يبلغ درجة البروفيسور يعني في الإباضية في هذا التخصص من العلم إلا الأستاذ دكتور مصطفى باجو، إذن ذهب يزوغ الدني وليس عزام يعني في هذه الفترة يعني إن شاء الله يدول ذي لداني بمناسبة العيد وسوف يعود إن شاء الله ربما لشهر آخر ويعود إلى الوطن، إذن تين العلاقات ظلت مستمرة وبقيت مستمرة وهي كلها لخدمة الإسلام وخدمة أهله، وننغ في يومين وكانت حفاوة الاستقبال حضرا يعني من الجزائريين فقط حوالي 20 جزائري بين يعني يا طمزابو قيلك 5 من 6 يكتسن مخ 3 ولدوسين هذا عاد 8 12 واحد قاعد يعني من جامعات مختلفة، من جامعة باتنا، من جامعة بسكة، من جامعة الواد، من جامعة المعسكر، من جامعة غردايا، من جامعة عندي يعني تقريبا إلى الباليوك، من جامعة الجزائر يعاد، وأيضا يمكن جزائري جاء من ألمانيا، من معهد في ألمانيا جزائري من تلمسان، أيضا كلهم تحدثوا عن هذا الشأن. أما أدنى سمارة ندولي للجزائر وإلى غردايا بالذات، أدنى سلاء ملتقى الشيخ طفيش، أدو شخص في الملتقى الشيخ طفيش الفكرة ربما أمهد بها أين بتى. ربما تعلمون أن الشيخ طفيش هو قد لا أبالغ بالتنغم أعلم علماء الجزائر، العالم الموسوعي، العالم الموسوعي، بت العالم الموسوعي يعني تخصص وأدرك عمق علوم كثيرة. خاطي يعني خاطي يساوى لوبرك يوري الشيخ طفيش رحمه الله يوري في جميع العلوم تقريبا المعروفة في زمانه، نسن باللي يوري في عمر 24 عام يجو يتفسير، بل ثلاثة تفسير الشيخ طفيش آخرها تيسير التفسير إلا متداول بين أيدينا اليوم، يقن حدادي في سر القرآن 3 مرات. ثم في هذا التفسير أبدع فيه التاريخ، يعني يري في التاريخ، يري الرسالة الشافية، يري الرسالة الموسعة في التاريخ، يري حول السيرة النبوية وغيرها من الكتب. الشيخ طفيش يري أيضا في الفقه 15 جزء شرح النيل، يري في أصول الفقه، يري في الحديث النبوي، يري في اللغة، يري في الصرف، يري في البلاغة، يري في النحو، يري في الفلك، يري في الرياضيات، يري في الطب، يري خطي السيول، يري كتب كتبا، يري في الحساب، يري في علم الخط، الرسم، رسم الخط، الرسم، رسم الخط. يعاد انت دت عالم، ويعني جغت قنوا عن الفرصة ولكن سريع صديق لم أتأكد منه، أنا عاد لاقن في الجزائر يري مثل ما كتب الشيخ طفيش فلم أجد. وأحصى يعني المدقق الذي أحصى كتبه عند الدكتور مصطفى وينتن حوالي 130 كتاب، 130 كتاب يريد الشيخ طفيش رحمه الله، فضلا عن الرسائل الكتيبة بالزنن الشيخ بشير حج موسى رئيس جمعية عمي سعيد حاليا وأمين مكتبة عمي سعيد، يقارب لي أكثر من 200 كتاب، أكثر من 200 يعني من بقايا من آثار الشيخ طفيش، 200 تزود إلى 300، ويمكن يعني يمكن ذلك. إذن هذا الرجل أبو جمعية أبو إسحاق، جمعية أبي إسحاق للمحافظة على التراث، تفكر أتجب الملتقى عن الشيخ طفيش بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته، يموت 1332 هجري، 1332 أسقسوا 1432 مئة سنة، قال نجيك يعني شيء نذكر به الشيخ طفيش. وفكروا في أن تكون قاعة المحاضرات في جامعة غردايا مقر، مش كدي عاد غرسك المستوى علمي، هذا عاد المقر نون ملتقى، ولكن للأسف يعني ربما ظروف خاصة جعلت المسؤول الأول على جامعة غردايا لا يلبي الطلب، والقر يرفض الطلب ولكن لا يلبي الطلب معروف، يعني أنت مدير الجامعة لا بس به عموما يعني ومعتدل، ولكن المهم هناك ربما بعض الضغوطات، هناك بعض الحسابات تجيت يعني أدي خزر بأنه خاطئ الوقت لا أن نجم الملتقى في جامعة غردايا. عندئذ عقد العزم إخوان لنا لكي يكون ملتقا يخرج من صميم جامعة غردايا عند الدكتور يحيى بوتردين رئيس مدير معهد اللغة العربية وآدابها في المركز الجامعي بغردايا. يحيى بوتردين السفر أواخر يعني جوان السفر عند الختني لاني توتسل قال لو نتجو نجم نجي الملتقى قال ادن السفر الملتقى من من من ما يسمى المخبر داخلي من جامعة من فريق بحث جامعي من الجامعة يلا وليت نجم يقن حتى ديني اتنجم وتنتجي ما عاد يسجل الحساب. قال ملتقى سيكون في شهر اكتوبر عند 25-26 اكتوبر وكان هذا الملتقى يتحضر في ظرف قياسي شهرين يعني جوان جوية اوت سبتمبر ثلاث شهور حضر في هذا الملتقى توزنت الدعوات لكي يشارك فيه المشاركون واستجاب من استجاب ولله الحمد وجاءت هذه الورقات البحثية إلى هذا الملتقى. أيضا دق الملتقى إلا يعني ملتقى ناجح بمعيار يعني بمعيار العلم ناجح ويعني علميا ناجح وفكريا ناجح والرسالة التي كنا نود أن تصل إلى إلى إلى إلى بعض إخواننا أيضا نرجو أن تكون قد وصلت. إذن هذا الملتقى الذي كان في يوم 25-26 أكتوبر 2011 27-28 ذو القعدة 1432 جاء استجابة لكي استجابة لإحياء الذكرى المئوية لوفاة الشيخ طفيش. الشيخ طفيش نسنت يعني من من من علماء وادي ميزاب دقني لان عصامي يعزم محدث وليعزم كتل الجامعات وليفيغ مثلا الى تونس وليفيغ الى مصر وان كان يزوال تونس يستعزم تونس يعني وشينا سبع المحاضرات مغيسل يزوال جامع الازهر يسيون مع الازهريين وعرفوا قدره تمس يسول عن هذا الشأن ولعلنا سنتحدث عنها عن هذا في اذا بقي شيء من الوقت. يعني علماء مصر يبجلونه ويدعون علماء المغرب إلى عدم الاستغناء عن علم الشيخ طفيش. علماء الجزائر علماء المغرب علماء المغرب إلى غروم ديني قل عالم قرن الشيخ محمد بن يوسف طفيش لا تستغنوا عنه. نسن باللي الشيخ طفيش ولد في مدينة غردايا الوالدين سباباز الوالدين سوسين عمر داني حواشة خاطي حواشة أغلد حواشة أغلد نحوش يلول دين الشيخ طفيش. لذلك الشيخ طفيش لنا منه جزء ولا خاطئ يلول إن شاء الله دعا يلول دولا باريس وتحدث عن العلم وروى العلم وروى عن رسول الله يفسر القرآن أدعى النغية فضلا عن أنه من من من من بني جلدتنا. الشيخ طفيش إذن ولد في مدينة غردايا وتربى في مدينة غردايا ثم عاد أهله إلى بني يزغن وهناك ترعرع الشيخ طفيش وشبه وبدأ يأخذ العلم وأول ما أخذ العلم عن أخيه وقيل يوس بالعلم من عمان تنيد العلاقات بين عمان والمغرب أخذ العلم عن أخيه وبعد ذلك يصبح يعني يلتهم الكتب التهاما يعزم يعني الكتب حتى قيل بأنه يسرس نفوس ربما صفحته مش كنت خلط مع صفحته يعني قلنا حد يسكانا من قوة يعني الذاكرة القوية التي عنده من قوة الإدراك الذي عنده ومن قوة الاستيعاب يتمص يعني يستوعب العلم استيعابا ربي يشاس يعني توني يعني الحكمة ربي سبحانه وتعالى أتاها الشيخ طفيش قطب الأئمة رحمه الله. إذن هذا الملتقى حضره تبدأ من حضور حضره الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم إلا مارود رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمعية العلماء المسلمين التي ترأسها الشيخ ابن باديس وأسسها معه الشيخ بيوض وأبو اليقظان الشيخ البشير الإبراهيمي الشيخ الميني أو عظماء علماء الجزائر العهد الاستعماري يعني النجمانين يكونوا هو الجمعية ربما لكان أصدق في عهد الاستعمار، خاطر جمعية العلماء المسلمين لما نشأت هي التي أحيت الدين وأحيت الفكر وأحيت الانتماء إلى الوطن في الشعب الجزائري. أما الشعب الجزائري تغيزوا يهوى يزوى يعني تخسدت بفرنسا. فجاء ابن باديس رحمه الله ورحم جميع المسلمين، الناس الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له، يعني خسات السيتف في الشعب الفرنسي، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. ثم سنيني يا نشؤ هذي خزري بورس دي بالظن، خطر أنت أنشأ المدارس أنشخ بيوم هذي خزري النشأ دي بالظن، يا نشؤ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. يناتتوني قبل سنة 40، قبل 1940، يا نشو أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. فجر الاستقلال ستشة دي أدياس، وبالفعل أين دينيني فجر من الثورة أين دينيني ولين. قلت إذن رئيس الجمعية بعد الشيخ بن باديس أدياس الشيخ البشير الإبراهيمي، ومن بعد أتصلح الجمعية وتلغى كل الجمعيات في عهد الاستقلال بقرارات تعسفية، أتقم الجمعية في نفوس الجزائريين إلى أن يعاد نشأتها في سنوات التسعينيات بعد التفتح وانفسح المجال للجمعية التفتح، ويكون رئيسها الأول بعد الاستقلال الشيخ عبد الرحمن شيبان الذي توفي أيضا هو الآخر في شهر رمضان، وبعد وفاته انتخب الرئيس الثاني في عهد الاستقلال الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم، وهو ممن يعرفنا جيدا ويعرف الإسلام. أنه خسنة السن ما تعلاسي سن في يوم الجمعة فضاء الجمعة مسوستوني الأطروة يعني قناة القرآنية الجزائرية أدي سلدس يعني فكر الشيخ عبد الرزاق قسوم، وإننا لننتظر منه ومن رئاسته الخير الكثير إن شاء الله، ندعو له بالتوفيق على خطرة جمعية تنتدت ديك الجمعية اللان مهمة جدا. قلت يسدوني يدقنس الحضور وهو أبرز الوجوه، يكفي أنه حضر هذا الرجل. ثم بعد ذلك أيضا معه يسد رئيس مجمع اللغة العربية في الجزائر عند الأستاذ الدكتور أنه يحضرنا غنيني ولد خليفة، أستاذ ولد خليفة رئيس دكتور الأستاذ دكتور كذا ولد خليفة، المهم هو رئيس المجمع اللغة العربية بالجزائر. ثم رئيس الجامعة مدير الجامعة اللي يحضر بسبب كونه في الحج، يعني ليت يماهد انت استقرتي صفر يا ليت وجدي منس مش كذي صفر الحج اللي هو السن يعني يوم غد الافتتاح، يعني شي الافتتاح لثلاثة لأربعة يسافر إلى البقاع المقدسة، وناب عنه نائبه للدراسات البيداغوجية، وحضر جمع كبير من الإخواننا الميزابيين وغير الميزابيين، وجمع كبير من الأساتذة، أو نشغمر بسط ربما عن المحاضرات التي تمت في هذا الملتقى. الدكتور محمد عيسى موسى وني دقراري، محمد عيسى موسى يبدق المخطوط يعني في الفقه يسميه يعني جوديس يقنوا عن التحقيق من آثار القطب رسالة مخطوطة، رسالة مخطوطة لم تنشر رسالة فقهية يبتسيس كثير من قضايا الفقه المعتمد عند الإباضية. الدكتور تواتي بن تواتي ونيدوني ورين الكتاب يعني المقارنة فقه المقارن بين الإباضية والمالكية، وهو الذي يقول بأنه لا وجود لخلاف ولا اختلاف بين الإباضية والمالكية إلا في عقول المتنطعين. ونيو جنى الإمام الطفيش ومنهجه الاستدلالي، في تحدث عن منهجه الاستدلالي وإن كان استطرط كثيرا ولم يذهب إلى المنهج الاستدلالي والديوتي يعني عشر دقائق ربما تقدر في السعد زوعة انتهت مربون ساعة تقريبا توش اسمه مربون ساعة عشر دقائق في الأردن. ثم المفروض دكتور محمد بابا عمي يتصل بنا انتهينا في إسطنبول، يتصل بنا عن طريق الانترنت مش كده يقدم المحاضرات بشكل مباشر، ولكن للأسف الوسائل الانترنت وسائل الرقمية لا تزال ضعيفة عندنا، ولذلك لم نستطع دكتور محمد بابا عمي المحاضرة الزواء. بعد ذلك غرّق القنص دكتور أيضا عبد الحكيم أرغي عندوني من جزائري يدرس في ألمانيا المحاضرة سجّت في الأردن، وهي محاضرة رائعة قيمة عن الحوار، حوار الإباضية مع الآخر في الخطاب الإصلاحي الحديث المصلح تفيش نموذجا، يعني كيف كان الشيخ تفيش ينظر إلى الآخر، الآخر الكافر والآخر المسلم، الآخر إن خاطئ الانتماس، خاطئ إباضي مثله، خاطئ مسلم مثله، كيف يتعامل الشيخ تفيش من خلال كتبه مع العلماء الآخرين ومع الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى. فوجد وني ولدوسي الحقيقة نشتراسي محاضرت في الأردن، لم يأتي هو الآخر إلى الملتقى للأسف، ومحاضرة أعرف أنها قيمة. ونصح في الأردن ندخل ضجري قد نصح الإخوة السنة بأن يعودوا إلى التراث الإباضي وأن يقرؤوه متجردين من عصبياتهم المذهبية وينظروا إلى هذا الفقه، فإنهم سيكتشفون فيه خيرا كثيرا، وفيه الكثير من حلول ربما للتراث لمستقبل المسلمين. محاضرة الدكتور مصطفى وينتن، اللقاء الأشعري الإباضي في تراث الشيخ طفيش، يعني أين يلتقي الإباضية مع المالكية والشافعية والحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف، الشافعي المالكية الشافعية والحنفية، الحنابلة خاطئ أشاعرة، يعني أين يلتقي هؤلاء مع الإباضية في الفكر الإباضي، على أساس أن هناك تلاقي، هناك تقاطع بين الإباضية، فهناك تقارب يقصدسيه بأن الشيخ طفيش يسجن باللي هناك تقارب بين هذه المذاهب. هامي الشيخ طفيش على خطر يعتمد كثيرا على آراء الآخرين ورأى أنها هي الصواب فاعتمدها وقال بها ولم يكن مغاليا في دينه ولا في مذهبه. الأستاذ النسيل، أستاذ عمر نسيل، يجو ملامح القانون الدولي، قلت أنا ندجني القانون الدولي الإنساني في مؤلفات العلامة الشيخ ريوض، أيوة القانون الدستوري، القانون الدولي عند الشيخ بيوض، يبيد بعض النصوص من مؤلفات الشيخ بيوض، الشيخ طفيش، هذا الشيخ بيوض من مؤلفات الشيخ طفيش تحدث فيها عن القانون الدولي، يعني القانون يبدأ ربما غير في القرن العشرين، العلاقات الدولية والنظم الدولية والعلاقات، علاقات مثلا قضية المساجين، قضية الحروب، قضية الحدود بين الدول، كل هذه ما يسمى بالقوانين الدولية اكتشف فيها هذا الباحث. ونستغرديت ونيون يعني من جامعة غردايا سمتليلي تحدث عن ملامح القانون الدولي في مؤلفات الشيخ طفيش. ثم أيضا الأستاذ ووني وقيل والدوسي عبد الرحمن بن عطلة، وسائل إصلاح الاجتماع عند الشيخ طفيش القطب. ثم في تويت الجلسة تمزلت الجلسة الثانية المحاضرتكم كلمتك الشيخ طفيش وإساماته التاريخية، سيولغ في ربما ونشر بعض المقتطفات منها إن بقي شيء من الوقت. أما شغلني الشيخ طفيش وكتبه في التاريخ وماذا ألف في التاريخ وما هي قيمته في التاريخ. ثم أستاذة واحدة تساند من سيدي بالعباس فتيحة يطو توني تجوين البحث عن في علم الصرف، قراءة في مراسلة القطب للوالي العام الفرنسي المتعلقة بطلب الإذن لترويج الصبيان، لاش خاتي توني خاتي توني فتيحة من عائلة فتيحة والتوسي ثلاثة لا عائشة يطون بعد التس غنى صالح سيوسي من غردايا ونيو إلى معنا في جامعة غردايا أيضا. شخصية القطب طفيش من خلال تواصله مع الدولة العثمانية، الشيخ طفيش يتغمن كمش على نفسي تغط خطاب سلاطين الدولة العثمانية، يبدي يوديك رسالة وضبط بها أيضا بعض التواريخ، تواريخ الشيخ طفيش ما في ميلاده ونشأته وما إلى ذلك. وأيضا يساند الدكتور العبيدي أبو عبد الله منهج الشرح عند الشيخ طفيش من خلال كتابه إيضاح الدليل إلى علم الخليل، أيضا في تخصص ربما تخصص دقيق الأستاذ محمد حدبون مستنتوني استغرديت المسألة الفلكية عند قطب الأئمة أيضا من المواضيع المهمة من يغب اللي شخص فيه كان فلكي إذن استنا نغض يعني عن طريق الدطش ربما البحث من بين البحوث لن تجز بالدطش والعرض الإلكتروني يجو المسألة الفلكية كيف ينظر الشيخ تفيش إلى الفلك وعلم الفلك وما إلى ذلك من هذه الأمور. الدكتورة عائشة يطو توني تسد من مستغانم يعني توني تسد غلطة معاوت مسأ خاطر يكت فتيحة يكت عائشة يكت في التاريخ يكت في اللغة العربية توني في اللغة العربية عائشة يطو توري آثار قطب الأئمة في علم الصرف كتاب الكافي في التصريف نموذجا عندك تبيتي ويغفز دكتوراس إذن أو أنتوني تجانا في يعني موجز ربما عن أطروحتها في علم الصرف الصرف أيضا تناوله الشيخ تفيش رحمه الله. الدكتور محمد لقدي هوني قل بحثي لأن رائع أنت ذات رائع رائع جدا. الدكتور محمد هوني يسمى من جامعة الجزائر متخصص في اللغة العربية هوني يشانغ سلة العنوان عنديات القطب تفيش البلاغية من خلال كتبه في التفسير والبلاغة بتد معنى العنديات الشيخ تفيش غرس يكتل فكرة مثلا مي ليس تاري الدرقة قمشرة النس أديني وعندي كذا وكذا وعندي يعني أديول الأراء الآخرين وعندي كذا وكذا وأرى كذا وكذا أو العنديات مهمة جدا يجروا السيسنت فقط في علم البلاغة وجاء بعلم غزير عند الشيخ تفيش. مش بعد سوى الأخت يعني في اجتماع يعني أمون يعني في جلسات الغداء والعشاء نغس هل يعني الشيخ تفيش في علم البلاغة يعني تحسي تسيس باللي في اللغة أضيزه مثلا إلى التفتزاني وهو من كبار اللغويين أضيزه ينتقد التفتزاني ويعني سول يعني في هذا يعني عن علم نش عالم جليل وأكيد يعني له باع طويل في هذا العلم خاطي يعني من يبر خاطي تقني لأن يعني يلقي الكلام على عواهنه لا دقيق في علمه إذن عنديات قل حد مش كشيني عندي يعني معتد بنفسه خاطي تقني لأن سوى لبر عندي يسميه عنديات يعاد النجمة تنبي الشيخ تفيش أنني أسنبي العنديات عنديات الشيخ تفيش في الفقه يعني أني لن جزم به بنفسي يعني بيتي دجلي عنديات الشيخ تفيش مثلا في القانون الدولي عنديات الشيخ تفيش في البلاغة عنديات الشيخ تفيش في اللغة عنديات الشيخ تفيش في الفلك أدنبي ما عنده من آراء إلا أن تفرد بها واجتهد فيها وقال فيها رأيه. الأخ زهير دبو إسماعيل معروف من غردايا أيضا آثار الشيخ تفيش في أصول فقه يسيو في الشيخ تفيش الأصولي. ثم الدكتور قاسم حاج محمد وني في علم الحديث تجننت يسيو في أثار الشيخ محمد بن يوسف تفيش في علم مصطلح الحديث انت ذات ويانا ذلك العلم الرائع في قضية مصطلح الحديث يعني مصطلحات الحديث خاطي يعني الحديث قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مصطلح الحديث في حد ذاته علم الحديث يعني في علم الحديث ونسن باللي الشيخ تفيش كتب في علم الحديث أيضا. الأستاذ عبد القادر نبق يسمى سوارقلاء الشيخ تفيش من خلال كتابه المسائل التحقيقية في بيان التحفة الأجرومية التحفة الأجرومية في اللغة ويريغف الشيخ تفيش وجاء بمسائل تحقيقية يعني أن يحقق الشيخ تفيش فهو الكتاب. ثم في الجلسة الأخيرة وكل جلسة كانت يعني برئاسة أحد الزملاء الأساتذة الدكتور محمد حمدي ونسر قرارة من جامعة باتنا يسير في مختصرات الشيخ تفيش في التأليف الفقهي الذهب الخالص نموذجا يركز في الذهب الخالص كتاب مشهور يعني في الفقه. وغرنا أيضا اختار محمد اختار عبد الوهاب وقيل اختار وني في جامعة غردايا في علم النفس والتربية داد بوال وني أيضا من غردايا من جامعة غردايا في علوم التربية مكانة الممارسة التربوية عند قطب الأئمة علم التربية عند الشيخ تفيش يعني كيف نظم الشيخ تفيش قضية التربية قرن أيضا جندي سوادي قلت المقارنة بينه وبين ابن خلدون في قضية يعني التدريس التلقين والتعليم يعني طريقة التعليم تعليم الآخرين. عمر داود وندويزجن أيضا يري في طريقة التعليم عند القطب من منظور ابن خلدون التعليمي أيضا ونيو وني خلطة معين طروية انتي كذلك في علم التربية. ثم خضر بابا عمر إذن نغمجروا في المحاضرات التي برمجت الأستاذ خضير بابا عمر من غردائن السنت، فلسفة الأخلاق عند الشيخ محمد بن يوسف طفيش، كيف نظر الشيخ طفيش إلى الأخلاق. وهناك قائمة كبيرة جدا من المحاضرين إلا المفروض الدسن دوليا، خاطر ملتقي التوغي اقتصادي عد دولي، ولكن فيما بعد كيفاش يتدور وطني، وسند من عمان، وسند المفروض الدس، وسند من عمان، عمانيين وسند أيضا. المفروض يكون سيسجن من الأزهر ماشي النغد ونين الألمان، ولكنه جزائري. ومجموعة من الأساتذة ومن المواضيع في مختلف الفكر، الفكر الشيخ طفيش. الملتقى الحمد لله يوض إلى أنه نسفر الشيخ طفيش من ربما من المحلية، نخصد عاد غير سجن أفاق وطنية دولية، أو أنه مثلا في 2008 أو النعز مغتونيو جخت في جامعة قسنطينة كمل السيولة غفزداني، يعني قل مقتطف من الكلمة من الورقة التي كتبتها عن الشيخ طفيش في التاريخ. نغديس كم كانت دهشتي كبيرة وتعجبي أكبر لما سألني عديد الزملاء الأساتذة في جامعة قسنطينة غداة إعلان فخامة رئيس الجمهورية أثناء زيارته لولاية غردايا ربيع عام 2009 عن قراره تسمية المركز الجامعي بغردايا باسم جامعة الشيخ طفيش محمد بن يوسف القطب. سألوني من يكون هذا العالم، متى كان هذا الرجل، هل هو أكبر علما من الشيخ بيوض والشيخ أبي اليقظان، لماذا لم نسمع به؟ وطبعا كان ردي وجوابي بعد إظهار التعجب والاستغراب أن هذا العالم هو شيخ أبي اليقظان، استعزمت، وهو بالنسبة للشيخ بيوض شيخ شيخه أو بعض شيوخه، أي أن أولهما تلميذه مباشرة وثانيهما تلميذ تلميذه، وكلاهما لا يصل إلى ربع علم الشيخ طفيش ولا إلى ربع إنتاجه. يعني الشيخ طفيش عندما نأتي دون أن نقزم الشيخ بيوض رحمه الله وأنا الشيخ طفيش وأنا الشيخ أبو اليقظان، ولكن الشيخ طفيش يعني خرج الرجال وخرج وكتب الكتب، يجد تراث ضخم. الشيخ طفيش شيخ مشيخ، شيخ عالم، شيخ عالم عظيم، يعني بكل المقاييس مشاون لانطورو لم أجد مثيله في الجزائر، وربما يقارن بالشيخ سيوطي الذي توفي في سنة 911، يقارن بالطبري الذي كان كتب كتبا كثيرة، يقارن بابن حزم الظاهري الأندلسي، أو نقول نورين كتب يعني سودوا صحائف الشيخ طفيش من هذا القبيل. إذن النغ دون أن يكون النغ لا يصل أحدهما إلى ربع إنتاجه دون أن يكون هذا تقليلا من علم أحدهما وجهاده، لأن الشيخ طفيش وحيد زمانه وفريد عصره وعنصره، وهو آية من آيات الله في الموسوعية والإحاطة، دون أن يكون لمصطلح آية ما له عند الشيعة. فالشيخ طفيش هو هذا الذي قال عنه تلميذه الشيخ إبراهيم أبو اليقظان في كتابه ملحق السير: يتصل نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب، فهو من بني عدي أو عدي نسبا، هو علامة عصره، إمام الإسلام في زمانه، ومجتهد العلماء المتأخرين في وقته. بعد شيني ليس في تأليفه كسائر الناس يؤلف كتابا فكتابا، يعني وليت تغتالي الكتاب بعد الكتاب بعد يخديك قن بعد يبدأ الكتاب كحالتنا، ولكنه يؤلف جملة كتب في آن واحد في فنون متعددة وفي ألوان مختلفة. التاري للتاري في الفقه يقول الكتاب، في نفس الوقت للتاري في التاريخ، في نفس الوقت للتاري في البلاغة، في نفس الوقت للتاري مثلا في الفلك، في نفس الوقت للتاري الكتب. لم يكن ينام إلا قليلا من الليل، كان يؤلف جملة كتب في آن واحد في فنون متعددة وفي ألوان مختلفة، كأنه اتخذ هذه الطريقة ترويحا للنفس واستجماما لقواه. النغ إذن هذا العالم الذي وصل هذا المبلغ يغلبة مدن والتسين والتسين إعاد لابد أن نجيق الملتقى، ولذلك جاء هذا الملتقى لكي يعرف بالشيخ طفيش هذا الشيخ داني مارو قلت المعلومة أريد أن لابد اتناق السيول يعني المصريون كيف كانوا يبجلون الشيخ طفيش عرفوه في زمانهم، من بعد ربما نشنين لم نقم بالتعريف بالشيخ طفيش. معروف الشيخ طفيش من الذين حاربوا فرنسا يرفض الاتفاقية 1853، كان ضد هذه الاتفاقية إن سيتم ضبط حرب من حرب، ولذلك فرنسا سندوت في 1840 دوت في غلداني العسكريين سيد في الحبس مخافة أن يثير الرعية ضدها، الوحيد إن نسيت في الحبس في ذلك الوقت في نوفمبر يعني أن وقته 1882. المعلومات إلا أن يستوي في منس يعني الشيخ طفيش يستوي في منس هذا بالتفسير إيه يرجو التفسير طفيش تيسير تفسير سبعة لعل وعسى نجدها. يا إلهي ربنا سامح المسلمين وفي هذا الأمر قرأت في كتابه تيسير تفسير فقرة يتحدث فيها عن نفسه يقول فيها وقد بينه العلامة الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده مشهور معروف من من من علماء عصر النهضة، الشيخ محمد عبده للحق ودخل تونس وأشار عليهم يسد محمد عبده إلى تونس وأشار عليهم أن يسألوا الفقير صاحب هذا التفسير يعني تسول الشيخ طفيش تولين الشيخ طفيش ديني ناس سولت الشيخ طفيش فيما أشكل وكذا عالم قبله مصري بعد ديني وسبب ميل علماء مصر إلي مع تخالف المذهب وتباعد البلاد أنه همي المصار وخصنت يعني تقربوا إليه لقردان الشيخ طفيش في كتابه تيسير تفسير أنه أشكلت عليهم مسألة في الربا وأرسلوا إلي سؤالا في مضاب أي مضاب وجاد لهم إنجليزي وأرسلوا إلي سؤالا فأجبت لهم بما استحسنوا وأيضا اطلعوا على شرح النيل وغيره مما طبع في مصر من تآليفي. ونيو اندول الشيخ طفيش عند المصريين لما كان الأزهر أزهرا في عهد الشيخ محمد عبده ومن هو على شاكلة الشيخ محمد عبده. إذن نعود إلى هذا المستوى. عرفنا بالشيخ طفيش وهذا الملتقى مشهور هو الملتقى الأول نسميه الملتقى الأول الملتقى الوطني الأول الشيخ طفيش القطب 1332-1914 حياته وآثاره وفكره موت 1914 أدختم. إذن ربما كان بك خمس خاخ نكمل دون خمس خاخ بحول الله لا بد كل ملتقى تصدر عنه توصيات من بين هذه التوصيات التي كانت في ملتقى الشيخ طفيش بجامعة غردايا هذه التوصيات. أولا جعل هذا الملتقى يعقد دوريا كل سنتين عام بعام وترقيته ليكون دوليا وتوفير الوسائل الكفيلة بذلك، طباعة جميع أعمال الملتقى ومحاضرات الدوسين، الدعوة إلى إحداث مؤسسة الشيخ طفيش أما شيك لا مؤسس مفدي زكريا مؤسس مثلا الشيخ طفيش الشيخ البشير الإبراهيم الشيخ بن بديس أيضا مثل مؤسسة الأمير عبد القادر أدن السوفر مؤسسة تسمى مؤسسة الشيخ طفيش لخدمة تراثه وفكره. تخصيص جائزة علمية باسم جائزة الشيخ طفيش تشجيعا للباحثين وخدمة للتراث. دعوة كل من يملك آثار الشيخ طفيش أن يمد بها المكتبات والجمعيات المتخصصة في إحياء التراث. توجيه الباحثين وبخاصة طلبة الدراسات العليا الاهتمام بتحقيق تراث الشيخ طفيش ودراسته. العناية والتكفل بطبع الدراسات الأكاديمية المنجزة يعني غيرنا ماجستيرات ودكتورات يعني توجنت في الشيخ طفيش التطبع عند. الدعوة إلى تنظيم ملتقيات وأيام دراسية حول الشخصيات العلمية الوطنية المغمورة عموما وفي منطقة الجنوب خصوصا. ضرورة العناية والاحتفاء بالذكرى المئوية لوفاة الشيخ طفيش عند سبواسو. تجسيد ما وعد به فخامة رئيس الجمهورية بإطلاق اسم الشيخ طفيش على المركز الجامعي بغردان. وفي الختام تتقدم لجنة صياغة التنصير بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الملتقى وبخاصة الأساتذة الباحثين والسادة المنظمين وإدارة المركز الجامعي بغردايا. إذن هذا باختصار بعض ما استطعنا أن نقوله في هذا في هذه الدقائق العشرين حوالي مبسوجار. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدق جدا جزا الله أستاذنا الدكتور إبراهيم بكير بحاز على هذا العرض الشيق للملتقى الأول حول القطب الأئمة الشيخ محمد بن يوسف طيش رحمه الله. غدا إن شاء الله ستبتدئ سلسلة محاضرات دعوية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسيكون الدرس الأول لفضيلة الأستاذ عيسى بالعديس حول موضوع صلة الرحم بركة في الرزق وطول في العمر. قبل دعاء الختام نحيل الكلمة إلى شيخنا الحاج عمر الشيخ صالح لتقديم بعض التنبيهات ثم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أن ما جاء بحق من عند ربه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله. اللهم يسر لنا أمورنا، اغفر لنا ذنوبنا، وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداءك وأعداء الإسلام والمسلمين في بقاع الأرض. اللهم يسر للمسلمين أمرا رشدا. اللهم ارشدنا وارشد بنا، ارشد أمة الإسلام وارشد أئمة المسلمين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.